وقعت جويرية بنت الحارث في السبي لثابت بن قيس بن شماس فكاتبته على نفسها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتابتها وتزوجها رضي الله تعالى عنها. رواه أحمد وصححه الألباني. وهي يعني جويرية بنت الحارث من صريح العرب، وكانوا يطؤونهن بعد الاستبراء بانقضاء العدة، وأباح الله لهم وطأ ملك اليمين ولم يشترط الإسلام. قال الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فالصواب الذي عليه هديه صلى الله عليه وآله وسلم وعليه هدي أصحابه رضي الله عنهم استرقاق العرب ووطء الإماء المسبيات منهم دون شرط الإسلام بشرط الاستبراء. وكان صلى الله عليه وسلم يمنع التفريق في السبي بين الوالدة وولدها، وقال: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد وحسنه الألباني. وأما هديه صلى الله عليه وآله وسلم في من جس عليه، أي في من كان جاسوسا عليه صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه أنه قتل جاسوسا من المشركين، وثبت عنه أنه لم يقتل حاطبة وقد جس عليه، واستأذنه عمر في قتله فقال: وما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. متفق عليه. فاستدل به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى، واستدل به من يرى قتله كمالك وابن عقيل من أصحاب أحمد وغيرهما، قالوا: لأنه علل بعلة مانعة من القتل منتفية في غيره، فغيره ليس ببدري، ولو كان الإسلام مانعا من قتله لم يعلل بأخص منه، أي بأخص من الإسلام، وإنما لقال هو مسلم، وإنما قال هو بدري، لأن الحكم إذا علل بالأعم كان الأخص عديم الأثر، كان الأخص عديم التأثير، وهذا أقوى والله تعالى أعلم. إذن استدلال من استدل بهذا الحديث على قتل الجاسوس كمالك وابن عقيل من أصحاب أحمد وغيرهما، وقالوا لأنه علل بعلة مانعة من القتل منتفية في غيره، ولو كان الإسلام مانعا من قتله لم يعلل بأخص منه، أي بأخص من الإسلام، وهو كونه بدريا، لأن الحكم إذا علل بالأعم كان الأخص عديم التأثير. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذا أقوى والله أعلم. ثم شرع في بيان أحكام الحرب، وبدأ ببيان هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأسرى. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الأسرى أنه قتل بعضهم ومن على بعضهم وفادى بعضهم بمال وبعضهم بأسرى من المسلمين، واسترق بعضهم، وقال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له. رواه البخاري. وفدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين. رواه أحمد. وفدى رجالا من المسلمين بامرأة من السبي استوهبها من سلمة بن الأكوع. روى ذلك مسلم. ومن على ثمامة بن أثال كما في الصحيحين. وهذه أحكام يخير الإمام فيها بحسب المصلحة، وقد مرت بنوع بسط هو أعلى من هذا وفوقه. وأما هديه صلى الله عليه وآله وسلم في ناقض العهد، فإنه صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتغنم أموالهم، أخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا حكم الله عز وجل من فوق سبع سماوات كما في الصحيحين. وتضمن هذا الحكم أن ناقض العهد يسري نقضهم إلى نسائهم وذريتهم إن كانوا أهل حرب، كما وقع مع بني قريظة، فإن الحكم سرى إلى النساء والذرية، فأن هؤلاء هم الذين نقضوا العهد ولكنهم كانوا أهل حرب، فسرى نقض العهد إلى نسائهم وذريتهم، ووقع الحكم عليهم كما في قول سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه: تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتغنم أموالهم. وأما هديه صلى الله عليه وآله وسلم في قسمة الغنائم، فقد قال عبادة بن الصامت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، فلما هزم الله العدو تبعتهم طائفة يقتلونهم، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وطائفة استولت على العسكر والغنيمة، فلما رجع الذين طلبوهم قالوا لنا النفل، نحن طلبنا العدو، وقال الذين أحدقوا برسول الله أي أحاطوا به نحن أحق به أي بهذا النفل، لأن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ينال العدو غرته، وقال الذين استولوا على العسكر هو لنا نحن حويناه. فأنزل الله عز وجل قوله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بواء أي بالتساوي قبل أن ينزل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، رواه أحمد وغيره. وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب كله للقاتل ولم يخمسه، وهو ما يأخذه من قتل القتيل، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بسلب المقتول للقاتل ولم يخمسه، فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، رواه البخاري. وقال البخاري في صحيحه: السلب للقاتل إنما هو من غير الخمس. وفي مسند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب. وأما قول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، فهذا عام، والحكم بالسلب للقاتل خاص، ويجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة بنص منهما ونظائره معلومة، والحكمة فيه ظاهرة، لأنه يشجع المقاتل على أن يتتبع عدوه وأن يقتله إذا كان في حال حرب، وأيضا فذلك تطيب لقلبه، لأنه إذا عانى ما عانى وعرض نفسه للقتل ثم قتل قتيلا فأخذ سلبه فكان في الغنيمة فخمس، فإنه ربما دخل في نفسه شيء، فلذلك من أجل أن يكون ذلك تشجيعا له وتطييبا في الوقت عينه لنفسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة، بهذا القيد، بهذا الاحتراز، له عليه بينة، حتى لا يدعي أحد ما لم يكن له عليه بينة فله سلبه. هديه صلى الله عليه وسلم فيما حازه المشركون من أموال المسلمين. في صحيح البخاري أن فرسا لابن عمر رضي الله عنهما ذهب وأخذه العدو، فظهر عليه المسلمون فرد عليه، أي على ابن عمر، فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبق له عبد فلاحق بالروم، فظهر عليه المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد في زمن أبي بكر رضي الله عنه. وكان هديه صلى الله عليه وسلم أن من أسلم على شيء في يده من مال أو دار أو متاع أو زوج فهو له، ولا ينظر إلى سببه قبل الإسلام، ولم يكن يضمن المشركين إذا أسلموا ما أتلفوه على المسلمين من نفس أو مال، واتفق الصحابة رضي الله عنهم على ذلك بعده، والحكمة فيه ظاهرة، فهذا كله يشجع غير المسلم على الدخول في الإسلام، ولا يكون ذلك حاجزا دون دخوله فيه، لأنه ربما قتل بعض المسلمين وهو كافر ثم أراد أن يسلم، فلو أنه طولب بدية من قتل في حال كفره من المسلمين لربما كان ذلك حاجزا دون دخوله في دين رب العالمين. فلم يضمن رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين إذا أسلموا ما أتلفوه على المسلمين من نفس أو مال، واتفق الصحابة رضي الله عنهم على ذلك بعد. ولما فتح مكة لم يرد على أحد من المهاجرين داره، بل قال عن داره هو صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من رباع، جمع ربع، وهو محلة القوم ومنزلهم، الجمع رباع بكسر الراء، وهذا متفق عليه. بل لم يرخص لهم في الإقامة بمكة أكثر من 3 كما في الصحيحين. وصح أن المهاجرين طلبوا منه صلى الله عليه وسلم دورهم يوم الفتح بمكة فلم يرد على أحد داره. وقيل له: أين تنزل غدا من دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ أخرجاه في الصحيحين. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وثب عقيل على دار النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فحازها، ثم أسلم وهي في يده. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أسلم على شيء فهو له. وكان عقيل ورث أبا طالب ولم يرثه علي رضي الله عنه لتقدم إسلامه على موت أبيه، والمسلم لا يرث الكافر. ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث من عبد المطلب، فإن أباه عبد الله هلك وأبوه عبد المطلب حي، ثم هلك عبد المطلب فورثه أولاده وهم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهلك أكثر أولاده ولم يعقبوا، فحاز أبو طالب رباعه ثم مات فاستولى عليها عقيل دون علي رضي الله تعالى عنهما لاختلاف الدين. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فاستولى عقيل على داره، وكان المشركون يعمدون إلى من هاجر من المسلمين ولحق بالمدينة فيستولون على داره وعقاره. فمضت السنة أن الكفار المحاربين إذا أسلموا لم يضمنوا ولم يضمنوا ما أتلفوه على المسلمين من نفس أو مال، ولم يردوا عليهم أموالهم التي غصبوها عليه، بل من أسلم على شيء فهو له. ويقولون إن الإسلام انتشر بالسيف، ويقولون إنه أجبر أحدا على الدخول فيه. انظر كيف وسع الباب للدخول، انظر كيف جعل هذه المشارع النافذة إلى حقيقة الإسلام أوسع ما يكون. وأي فضل هو أكبر من هذا وتفضل؟ هديه صلى الله عليه وآله وسلم في قسمة الفيء. ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قسم يوم حنين في المؤلفة قلوبهم من الفيء، ولم يعطي الأنصار شيئا، فعتبوا عليه فقال لهم: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتنطلقون برسول الله صلى الله عليه وسلم تقودونه إلى رحالكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وروى أبو داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضع سهم ذي القربى في بني هاشم وفي بني المطلب، وترك بني نوفل وبني عبد شمس، فانطلق جبير بن مطعم وعثمان بن عفان إليه فقال: يا رسول الله، لا ننكر فضل بني هاشم لموضعهم منه، فما بال إخواننا بني عبد المطلب أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، إنما نحن وهم شيء واحد. وشبك بين أصابعه. وقد رواه البخاري مختصرا. وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ولم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ينفق منها على أهله نفقة سنة، وفي لفظ يحبس لأهله قوت سنتهم ويجعل ما بقي من الكراع والسلاح عدة في سبيل الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أخرجه مسلم في صحيح. وروى أحمد وغيره عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه الفيء قسمه من يومه، فأعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظا. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع. وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله إني لأعطي أحدا ولا أمنعه، إنما أنا قاسم أضع حيث أمر. فكان عطاؤه ومنعه وقسمته بمجرد الأمر، فإن الله سبحانه خيره بين أن يكون عبدا رسولا وبين أن يكون ملكا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. والفرق بينهما، أي بين العبد الرسول والملك الرسول، أن العبد الرسول لا يتصرف إلا بأمر سيده ومرسله، والملك الرسول له أن يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، كما قال تعالى للملك الرسول سليمان عليه الصلاة والسلام: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. أي أعطي من شئ أو امنع من شئ لا نحاسبك. وهذه المرتبة هي التي عرضت على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فرغب عنها إلى ما هو أعلى منها، وهي مرتبة العبودية المحضة التي تصرف صاحبها فيها مقصور على أمر سيده سبحانه وبحمده. اختار الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا، وكان ذلك بمشورة جبريل الأمين عليه السلام، فإنه نظر إلى جبريل كالمستشير فأشار إليه أن تواضع. فاختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون عبدا رسولا بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله وسلم وبارك عليه. هديه صلى الله عليه وآله وسلم في أحكام العدو، هديه صلى الله عليه وسلم في الرسل والعهود والأمان والصلح. قال الله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدا، وفي رواية الترمذي فلا يحلن عهدا ولا يشدن حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء. هذا الدين ليس فيه خيانة، ليس فيه غدر. من أخلاق الإسلام الأمانة، من أخلاق الإسلام الوفاء بالعهد. فمن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدن حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود وغيره. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني في صحيح الجامع. ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يدخل في هذا المبتدعة والذين يؤوون المبتدعة. فمن آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء. رواه أبو داود وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على نفسه فقتله فأنا بريء من القاتل. وفي لفظ: أعطي لواء غدر. رواه أحمد وغيره وصححه الألباني في المشكاة. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم: لكل غادر لواء، لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يعرف به، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، ليفضح على رؤوس الأشهاد. ليس في الإسلام غدر، ليس في الإسلام خيانة، في الإسلام أمانة، وفي الإسلام وفاء بالعهد والعقد، ليس في الإسلام جحود. هذا ليس من خلق المسلم، وإنما من خلق المسلم أن يعرف لكل ذي حق حقا. قال: وكان تقدم عليه رسل أعدائه فلا يهيجهم، وأيضا من غير تشديد، ولا يهيجهم ولا يقتلهم. ولما قدم عليه رسول مسيلمة الكذاب وهما عبد الله بن النواح وابن أثال، قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما تقولان أنتما؟ بعد أن نما إليه ما يقوله الكذاب مسيلمة، التفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى رسولي مسيلمة فقال: فما تقولان أنتما؟ قال: نقول كما قال، أي كما قال الكذاب مسيلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. رواه أحمد وحسنه الألباني في صحيح الجامع وغيره. كان هديه صلى الله عليه وسلم لا يحبس الرسول عنده إذا اختار الإسلام، ويمنعه اللحاق بقومه، بل يرده إليهم، كما قال أبو رافع: بعثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتيته وقع في قلب الإسلام، فقلت: يا رسول الله لا أرجع إليه. فقال: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، ارجع إليه، فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع، أي فارجع إلي. رواه أحمد وغيره وصححه الألباني في صحيح الجامع. فأبو رافع بعثته قريش إلى النبي في حال كفر أبي رافع، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقع الإسلام في قلب أبي رافع، فقال: لا أعود إليه. قال: لا، عد إليه، إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، ارجع إليهم، فإن كان في قلبك الذي فيه الآن، يعني من الإسلام، فارجع، أي فارجع إليه. كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن أعداءه إذا عاهدوا أحدا من أصحابه على عهد لا يضر بالمسلمين أمضاه له، أمضاه لأعدائه. إذا عاهدوا أحدا من أصحابه على عهد لا يضر بالمسلمين، مثلما عاهدوا حذيفة وأباه ألا يقاتلاهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان حذيفة واليمان أبوه قد أسلم، فذهبا مهاجرين إلى رسول الله فأخذهما الكفار، ثم عاهدوا حذيفة وأباه على أن يطلقوهما شريطة ألا يقاتلوا مع محمد صلى الله عليه وسلم، وألا ينصروا جنده على الكافرين. فلما جاء حذيفة وأبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. رواه مسلم. أي سمو هو أعلى من هذا السمو؟ وأي جلال؟ أي خلق هو هذا الخلق؟ هو خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نفي بالعهد للكافرين، إذا عاهد على ذلك العهد بعض المسلمين شريطة ألا يضر هذا العهد بالمسلمين، كما أمضى ذلك النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عندما عاهد الكفار حذيفة وأباه ألا يقاتلاهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأمضى لهم ذلك وقال لحذيفة ولأبيه انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. صالح قريشا على وضع الحرب بينه وبينهم على أن من جاءه منهم مسلما أرده إليه، ومن جاءهم من عنده لا يردونه إليه، والحديث في الصحيحين. وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن يمتحنوا من جاءهم من النساء، فإن تبين إيمانها لم يردوها إلى الكفار، وأمرهم برد مهرها إليهم أي إلى الكفار لما فات على زوجها من منفعة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا. فأمر برد المهر إلى الكافرين لما فات على زوج المرأة التي أسلمت من منفعة. صالح أهل خيبر لما ظهر عليهم على أن يجليهم منها ولهم ما حمله ركابهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والسلاح، واشترط في عقد الصلح ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة له ولا عهد له، فغيبوا مسكن فيه مال وحلي لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أدليت بنو النضير، فأراد أن يجليهم من خيبر، فقالوا: دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليه، فنحن أعلم بها منكم. ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يكفونهم مؤنتها أي يقومون على فلاحتها وزراعتها، فدفع إليهم الأرض على أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الشطر من كل شيء يخرج منها من ثمر أو زرع، ولهم الشطر أي النصف على أن يقرهم فيها ما شاء، رواه أبو داود. فلما كان في زمن عمر ذهب عبد الله ابنه إلى ماله بخيبر فعدوا عليه فألقوه من فوق بيت ففكوا يده، فأجلاهم عمر منها إلى الشام وقسمها بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صالح أهل مكة على وضع الحرب بينه وبينهم 10 سنين، رواه أبو داود وحسنه الألباني. ودخل حلفاؤهم من بني بكر معهم وحلفاؤه من خزاعة معه، فعدت حلفاء قريش على حلفائه فغدروا بهم، فرضيت قريش ولم تنكر هذا الغدر، فجعلهم بذلك ناقضين للعهد واستباح غزوهم لأنهم صاروا محاربين له ناقضين لعهده. وتأمل في هذا فإنه مفيد فيما نحن فيه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما عدت حلفاء قريش على حلفائه فغدروا بهم رضيت قريش، رضيت هي لم يأتي منها شيء بالفعل وإنما رضيت ما وقع ولم تنكر، فجعلهم بذلك ناقضين للعهد. فكذلك الذي يرضى عن المبتدع نلحقه به، هذا دليل، فالذي يرضى عن المبتدع ولا يبدعه بعدما قامت الحجة على تبديعه فماذا يكون؟ يكون مثله، الذي يدافع عن المبتدعين بعدما قامت الحجة على بدعهم فإنه يكون مثلهم. هديه صلى الله عليه وسلم في عقد الذمة وأخذ الجزية لم يأخذ من أحد من الكفار جزية إلا بعد نزول سورة براءة في السنة الثامنة من الهجرة، فلما نزلت آيات الجزية أخذها من المجوس كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح، وأخذها من اليهود ما عدا يهود خيبر، فإن عقد المزارعة بينه وبينهم سبق نزول آيات الجزية وأخذها من النصارى، وبعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فعقد لمن لم يسلم من يهودها الذمة وضرب عليهم الجزية، كما ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى خلال ثلاث، فأيتهم أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنه. فأمره أن يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية أو القتال. وقال المغيرة لعامل كسرى: أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله أو تؤدوا الجزية، رواه البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش: هل لكم في كلمة تدين لكم بها العرب وتؤدي العجم إليكم بها الجزية؟ قالوا: ما هي؟ قال: لا إله إلا الله، رواه أحمد وضعفه الألباني. ولما وجه معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل محتلم دينارا أو قيمته من المعافري، وهي ثياب تكون في اليمن، رواه أهل السنن. وفي هذا دليل على أن الجزية غير مقدرة الجنس ولا القدر، بل يجوز أن تكون ثيابا أو ذهبا أو حللا، وتزيد وتنقص بحسب حاجة المسلمين واحتمال من تؤخذ منه، أي وقدرة من تؤخذ منه. ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه في الجزية بين العرب والعجم، بل أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصارى العرب، وأخذها من مجوس هجر، وكانوا عربا، فإن العرب أمة ليس لها في الأصل كتاب، وكانت كل طائفة تدين بدين من جاورها من الأمم، فكانت عرب البحرين مجوسا لمجاورتهم فارس، وبنو تغلب كانوا نصارى لمجاورتهم الروم، وكانت قبائل من اليمن يهود لمجاورتهم يهود اليمن. فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام الجزية عليهم، ولم يعتبر أنسابهم ولا متى دخلوا في دينهم. ثم شرع في بيان غزواته صلى الله عليه وآله وسلم وبعوثه وسراياه. غزواته وبعوثه وسراياه كلها كانت بعد الهجرة في مدة 10 سنين، فالغزوات 29، قاتل منها في 9، هي بدر وأحد والخندق وقريضة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف. وأما سراياه وبعوثه فقريب من 60. والغزوات الكبار الأمات 7: بدر وأحد والخندق وخيبر والفتح وحنين وتبوك. وفي شأن بعض الغزوات نزل القرآن، فسورة الأنفال عن غزوة بدر، وفي أحد آخر آل عمران من قول الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى قبيل آخرها بيسير. وفي قصة الخندق وقريضة وخيبر صدر سورة الأحزاب، وسورة الحشر في بني النضير، وفي قصة الحديبية وخيبر سورة الفتح، وأشير فيها إلى الفتح، وذكر الفتح صريحا في سورة النصر، وذكرت حنين وتبوك في سورة التوبة. وجرح صلى الله عليه وسلم في غزوة واحدة وهي أحد، وقاتلت معه الملائكة في بدر وحنين، ونزلت الملائكة يوم الخندق فزلزلت المشركين وهزمتهم، ورمى صلى الله عليه وسلم فيها الحصباء في وجوه المشركين فهربوا، وقاتل بالمنجنيق في غزوة واحدة وهي الطائف، وتحصن في الخندق في واحدة وهي الأحزاب، أشار به عليه سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. هذا موجز مختصر نافع لخصائص الغزوات وأين ذكرت في كتاب الله جل وعلا. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة، وفي رواية لهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 16 غزوة، وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قاتل في 8 منهن، وفي صحيح البخاري أن العشيرة كانت أول مغازيه، في كتاب المغازي من صحيح البخاري باب غزوة العشيرة أو العسيرة. قال ابن إسحاق هذا ما نقله عنه البخاري في ذلك الموضع، باب غزوة العشيرة أو العسيرة. قال ابن إسحاق أول ما غزا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأبواء، ثم بواطة، ثم العشيرة، وذكرت في النص العشيرة. وإليك أهم خبر غزوات غزوة بدر في رمضان من السنة الثانية من الهجر. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر عير مقبلة من الشام لقريش صحبة أبي سفيان، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إليه، وأمر من كان ظهره حاضرا بالنهوض، وخرج في 310 رجلا لم يكن معهم من الخيل إلا فرسان و70 بعيرا يعتقب الثلاثة على البعير الواحد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وأبو لبابة يعتقبون بعيرا لكل النوبة، يركب ثم ينزل ويركب الآخر، فكانوا يعتقبون بعيرا. فقال يعني عليا وأبا لبابة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم نحن نمشي عنك، يعني في نوبتك. قال ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. رواه أحمد وحسنه الألباني في تعليقه على فقه السيرة. ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير، وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة، وسار. فلما قرب من الصفراء بعث بسبس بن عمرو الجهنية وعدي بن الزغباء إلى بدر يتجسسان أخبار العير. وأما أبو سفيان فإنه بلغه مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده إياه، فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة مستصرخا لقريش بالنفير إلى عيرهم ليمنعوه من محمد وأصحابه. وبلغ الصريخ أهل مكة فنهضوا مسرعين، فلم يتخلف من أشرافهم سوى أبي لهب، فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين، ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي. وخفض أبو سفيان ولحق بساحل البحر، ولما رأى أنه قد نجا وأحرز العيرة كتب إلى قريش أن ارجعوا، فإنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم. فأتاهم الخبر وهم بالجحفة فهموا بالرجوع، فقال أبو جهل والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها ونطعم من حضرنا من العرب، وتخافنا العرب بعد ذلك. وكان قد قال في بعض قوله حتى تسمع بنا العرب، وقد سمعت، فقد سمعت بهم العرب. أنزل الله تبارك وتعالى في تلك الليلة مطرا طهر المسلمين به، وأذهب عنهم رجز الشيطان، وربط به على قلوبهم، وثبت به أقدامهم، وبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش، ومشى في موضع المعركة، وجعل يشير بيده هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان إن شاء الله، فما تعدى أحد منهم موضع إشارته، روى ذلك مسلم في الصحيح. فلما طلع المشركون وتراءى الجمعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد. فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك. فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، كما في الصحيحين. واستنصر المسلمون الله عز وجل واستغاثوه وأخلصوا له وتضرعوا إليه، فأوحى الله إلى ملائكته: أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة هنالك، وكان ذلك ليلة الجمعة 17 من رمضان في السنة الثانية. فلما أصبحوا اصطف الفريقان، ثم حمي الوطيس واستدارت رح الحرب واشتد القتال. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء والابتهال فأغفى إغفاء، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب، رواه البخاري. وجاء النصر وأنزل الله جنده وأيد رسوله والمؤمنين ومنحهم أكتاف المشركين أسرا وقتلا، فقتلوا منهم 70 وأسروا 70. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملء كفه من الحصى فرمى به وجوه العدو، فلم تترك رجلا منهم إلا ملأت عينيه وشغلوا بالتراب في أعينهم، وشغل المسلمون بقتلهم. فأنزل الله على رسوله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، رواه الطبراني. وظن طائفة أن الآية دلت على نفي الفعل عن العبد، والله سبحانه وتعالى أثبت لرسوله في الآية ابتداء الرمي: وما رميت إذ رميت، فأثبت له رميا وأثبت له فعلا، ولكن نفى عنه الإيصال، إيصال المرمي إلى ما رمي إليه، فأثبت للنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء الرمي ونفى عنه الإيصال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وهذا واضح في الآية كما مر في الكلام: لم تترك رجلا منهم إلا ملأت عينيه، فهذا لا يكون في طاقة بشر أن تأخذ كفا من تراب كفا من حصباء ثم ترمي بهذه الحصباء 1000 فما تدع أحدا إلا دخلت في عينيه، هذا لا يكون، أي هذا الإيصال إلا من الله. وأما الرمي فقد وقع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كانت الملائكة يومئذ تبادر المسلمين إلى قتل أعدائهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس فوقه يقول: أقدم حيزوم. إذ نظر إلى المشرك أمامه مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة، رواه مسلم في صحيح. فأيده الله تبارك وتعالى بنصره، وأيده بملائكته، وأيده بالمؤمنين. وجاء النصر وأنزل الله رب العالمين الظفر على أولئك المستضعفين، ليقيم الله تبارك وتعالى بهم شرعه، وليعلي بهم ذكره، ومن أجل أن تكون راية التوحيد خفاقة في الربوع، من أجل أن يعبد الله وحده، كانوا على الثلث من أولئك الكافرين، لم يخرجوا من أجل قتال، وإنما ظنوا أنهم سيخرجون من أجل العير لا من أجل النفير، فخرجوا على تلك الهيئة التي مر وصفها. وأما الآخرون فقد خرجوا بعدتهم وعتادهم وخيلهم وخيلائهم يحادون الله تعالى ورسوله، فكسرهم الله تبارك وتعالى وجعلهم أضحوكة العالمين، جعلهم الله رب العالمين مما يتندر بحالهم العرب. وكان أبو جهل يقول وقد سعى لحتفه، بل إنه حفر حتفه بظلفه كالنعجة، أنا يقول حتى تسمع بنا العرب، فقد سمعت. لما بردت الحرب وولى القوم منهزمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، فأخذ بلحيته فقال: أنت أبو جهل؟ فقال له: لمن الدائرة اليوم؟ فقال: لله ولرسوله. وهل أخزاك الله يا عدو الله؟ فقال: وهل فوق رجل قتله قومه؟ فقتله عبد الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: قتلته. فقال: الله الذي لا إله إلا هو، فرددها ثلاثا، ثم قال: الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، انطلق أرنيه. فانطلقنا فأريته إياه، فقال: هذا فرعون هذه الأمة. روى جزءا منه البخاري ومسلم، ورواه بطوله أحمد وغيره. وفيها قصة طويلة رواها أهل السير، لأن ابن مسعود كما هو ثابت صحيح كان دقيق الساق، فكان سيفه على قدره رضي الله تعالى عنه، حتى إنه لما ذهب يأتي بعود أراك حسرت الريح ثوبه عن ساقه، فضحك من كان حاضرا من الصحابة فقال: تضحكون من دقة رجليه وحموشة ساقيه، والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. ومع ذلك فابن أم عبد، من أراد أن يقرأ القرآن طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، هو الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليقرأ على قريش سورة الرحمن، وهي في طغيانها وعز جبروتها، وهو الذي ارتقى فوق صدر أبي جهل يحز رأسه، يقول له أبو جهل: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. هو الذي جاء يبشر النبي صلى الله عليه وسلم: إن فرعون هذه الأمة قد قتله الله رب العالمين بأسياف المؤمنين. هذا الذي كان في جبروته يطعن سمية أم عمار في موضع العفة منها بحربته حتى ماتت رضي الله تعالى عنه، لا يراعي شرفا ولا مروءة، كما كان عند العرب في أدبياتهم وفي أخلاقهم، فمكن الله تعالى منه. لذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق أرنيه. فانطلقنا فأريته إياه، فقال: هذا فرعون هذه الأمة. فلما انقضت الحرب أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف على القتلى، ثم أمر بهم فسحبوا إلى قليب من قلب بدر فطرحوا فيه، ثم وقف عليهم فقال: يا عتبة بن ربيعة، ويا شيبة بن ربيعة، ويا فلان ويا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر: يا رسول الله، ما تخاطب من أقوام قد جيفوا؟ فقال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون الجواب. متفق عليه. ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرصة هي البقعة الواسعة بغير بناء من دار وغيرها، أقام بالعرصة ثلاثة، وكان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثة، كما أخرج ذلك البخاري. ثم ارتحل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحمد لله رب العالمين.